أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما هزم الله هوازن بحنين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري على خيل الطلب، فطلب فكنت في من طلبه، فأسرع به فرسه فأدرك ابن دريد ابن الصمة فقتل أبا عامر وأخذ اللواء، وشددت على ابن دريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت بالناس. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل اللواء قال: يا أبا موسى، قتل أبو عامر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو ويقول: اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر اجعله من الأكثرين يوم القيامة. وعن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عبيدا أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة. فقتل عبيد يوم أطاس، وقتل أبو موسى رضي الله عنه قاتل عبيد. قال أبو وائل: وإني لأرجو أن يجمع الله عز وجل بين قاتل، ألا يجمع الله بين قاتل عبيد وبين أبي في النار. أحاديث من مسند الإمام أحمد فيما جاء في يوم حنين. وقد ذكرنا أن الكفار كانوا تهيأوا مع قائد لهم وهو عوف بن مالك النضري، وكان عدد الكفار عددا ضخما جدا، ونزلوا بأوطاس ثم لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين، وذكرنا ما حدث هنالك. هنا بيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا لطلب، يعني بعد ما هزم الكفار في حنين وفر الكفار وأسر منهم من أسر صلوات الله وسلامه عليه من النساء والأطفال وأخذ الغنائم، أرسل وراء الكفار من يطلب الكفار. فكان الكتيبة اللي ذهب وراءهم فيها أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، وهو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو عامر الأشعري كان شجاعا رجلا عظيما، ويعني بلاقي في القتال الإنسان وأبوه يقاتلان، إنسان وعمه يقاتلان. شفنا قبل كده سلمة ابن الأكوع وعم سلمة ابن الأكوع عامر ابن الأكوع رضي الله عنه، وكيف أبلى الإسنان وكيف قتل عامر ابن الأكوع شهيدا في سبيل الله عز وجل، ولم يحزن سلمة أن عمه قتل شهيدا بل يفرح بالشهادة، ولكن حزن حين قال الناس إن عمل عامر قد حبط عمل عامر. ليه حبط؟ لأنه وهو يبارز مرحب اليهودي سيف عامر جاء في ركبته فقتله، قتل نفسه بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن الصحابة أخطأوا الفهم هنا، لما قال منهم من قال حبط عمل عامر، فذهب سلم من الأكوع يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك تبكي؟ قال: يقولون حبط عمل عامر، هو ده اللي يهم الشهادة، ده كله يتمنى الشهادة، ولكنه يحبط عمله، فهذا الذي أبكى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال هذا الكلام، كذب، هذا كلام خطأ الذي يقول ذلك، إنه لجاهد ملاهد، قل عربي يمشي بها مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين عند الله عز وجل، وأن قليلا من الناس من يشبه عامر ابن الأكوع في شجاعته وبطولته ومشيه بين الصفين رضي الله عنه. وهذا بطل آخر من الأبطال، وهو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وموسى أيضا بطل من الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيذكر هنا أن الله عز وجل لما هزم هوازن بحنين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري على خيل الطلب، فطلب فكنت في من طلبه، فكان من ضمن من خرجوا معه في خيل الطلب يطلبون الكفار كان أبو موسى الأشعري مع عمه أبو عامر الأشعري رضي الله عنه. قال: فأسرع به فرسه فأدرك ابن دريد ابن الصمة. أدرك ابن دريد ابن الصمة، دريد ابن الصمة ده بطل من أبطال الجاهلية، بطل من أبطال زي عنترة بن شداد كده، زي ممن يضرب به الأمثال في البطولة والقوة والقدرة، ولكن كان بقى الآن شيخا كبيرا، كان عنده في هذا الوقت فوق 100 سنة، 100 سنة 130 سنة في هذا الوقت. والإنسان يتعجب الناس دي، الناس دي عمر طويل، الواحد يقول له عنده 50 سنة ومش قادر يمشي على رجليه، وعنده 100 سنة ويحضر القتال 100 سنة وله رأي وله شيء فيها. لما عوف بن مالك النضري جمع العرب فيها، فكان دريد لا يرى، كان بصره، ولكن حضر مع الناس المؤمنين فيها 130 سنة ويحضر هذا الرجل وهو كافر، فينظر يقول أخبروني ما الذي أمامك وإلي اللي أنتم حضرين. فقالوا هذا عوف بن مالك جمع كذا 1000. طيب كويس، هذا اللي شيء إيه كمان ما قالوا، جمع النساء خلفه، هو جمع الأطفال وجايب البقر وجايب الغنم، وقال وليه كل هذا اللي شيء؟ فقالوا حتى لا يفر الناس. قال راعي غنم والله اللي بيقولوا اللي أنت. فجاب عوف بن مالك اللي تفعلوا هذا اللي شيء؟ قال حتى لا يفروا. قال وهل يلوي المرء على شيء إذا فر الإنسان؟ هما يروحوا ما فيش بعد يروح هيعمل إيه يعني؟ لما يفر الإنسان هبص الإنسان أبص أطلع هيهرب وخلاص. فلم يسمع كلامه، فكان كل هؤلاء غنيمة للمسلم، كان كل هؤلاء. فشوف رأي هذا الكافر، رأي مجرد، الحرب تجربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، يلكي عليك ما فيش في أمر الحرب إن أنت لسه هفكر وأعمل إيه. الأمر لازم يكون لك كيد في عدوك، هي مرة يا تنتصر يا يغلبك العدو، والروح مش هترجع لك مرة ثانية بعد ما يقضي عليك عدوك. لذلك لابد من حسن التفكير والاستشارة. ولكن عوف بن مالك أبى، إن هو معاه جيش 20,000 واحد، والناس بيسمعوا ده من أكبر جيوش العرب اللي تعرفت أيامها، فرفض إنه يقبل نصيحة هذا، وما حبش إن يكون لهذا ذكر في الناس، يقولوا لولا دريد بن الصمة قال دريد بن الصمة، لا مش عايز يسمع كلامه. ودريد ما الشدعان، ولذلك رفض إنه يترك قومه، هؤلاء قومهم كفار وهو كافر مثلهم، ولكن يسيبهم ويمشي وهم مخطئين، خليهم. طيب وقف معهم في أمر القتال، حصل انتصار في البداية وبعد ذلك الهزيمة على هؤلاء. فمن خيل الطلب خرج أبو عامر الأشعري مع المسلمين وسبق المسلمين، ووصل ناحية هؤلاء اللي كان فيهم مجموعة من ناس، منهم ابن دريد ابن الصمة، وكان شجاعا كأبي. وهنا في رواية من الروايات عن أبي عامر الأشعري، بيحدث أبو موسى الأشعري عنه في يوم أوطاس، أنه لقي 10 إخوة من المشركين. أبو عامر الأشعري أشرت إليها في الحديث بالأمس، أبو عامر الأشعري لقي 10 من المشركين، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 10. وهنا فهمنا من رواية المسند الإمام أحمد إن أبو عامر سبق الكتيبة اللي معه، سبق وتقدم، فلقي 10 إخوات من المشركين، 10 من المشركين، فلقي 10 مجموعة. وعلشان أبو عامر يقتل واحدا من 10 إخوة، الباقي يطلبوا طلق أخوهم واقفين معه، فلذلك كان الأمر أبو عامر قدامه 10 من هؤلاء المشركين يقاتلهم، وهو يحمل عليهم ويدعوهم إلى الإسلام، يدعو من يقاتله إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه، اللهم اشهد عليه. فقتله أبو عامر، ثم حمل عليه آخر، فحمل عليه أبو عامر ويوقفه ويدعوه إلى الإسلام ويرفض الإسلام، فيقول اللهم اشهد عليه، لغاية ما قتل 9 وبقي 10. فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يقول اللهم اشهد عليه، اللهم اشهد على هذا 10. فقال الرجل اللهم لا تشهد عليه، اللهم لا تشهد عليه. فكف عنه أبو عامر، فكف عنه، فأفلت الرجل، هرب، عرف أن أبو عامر قوي جدا قتل 9 إخواته، فهرب، فأسلم هذا الرجل. هذا الرجل الوحيد فيهم نفعت الدعوة مع واحد فر من أبي عامر وأسلم بعد ذلك وحسن الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا الذي أفلت بعدما أسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شريد أبي عامر، هذا شريد أبي عامر. ورمى أبا عامر أخوان العلاء وأوفى ابن الحارس ابن بني جشم، فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته. أدي في هذه الرواية، لكن في رواية المسند هنا أن الذي قتل أبا عامر كان ابن دريد ابن الصبر، ابن دريد ابن الصبر. ودريد بن الصمة قتل في هذه المعركة، قتل، كان برضه وهم فرين منحاز لمكان، وبيقول لمن حوله انظر أخبرني من يأتي. فأخبروا ده مش عارف من كتيبة اللي كذا، قال ربيعة دعكم منهم، كتيبة فيها كذا دعكم، لغاية ما قالوا هذا زبير بن عوام، قال آه هذا والله قاتل، هذا والله قاتل. الزبير ما عندوش تفاهم ولا تفاوض في هذا، هذا وفعلا جاء الزبير قال ما بل هؤلاء هنا، ونزل بالسيف عليهم قتل الموجين منهم عامر ابن الصمة. هذا الزبير كان يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشدع الشجعان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الغرض هنا أبو عامر الأشعري لما حمل على هؤلاء أدرك ابن دريد ابن الصمة، أدرك ابن دريد ابن الصمة، فابن دريد قتل أبا عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا في الرواية الأخرى اللي ذكرناها إن في اثنين رمي أبا عامر رضي الله عنه، كأنه مجموعة اللي قتلوه، اثنين من بعيد رموا، واحد أصابه بالسهم في في في قلبه والآخر أصابه بالسهم في يده رضي الله عنه، ولكن الذي حمل عليه فقتله كان ابن دريد ابن الصمة. فجاء أبو موسى الأشعري ولد عمه قتيلا رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، وكان لسه ما ماتش. فهنا في رواية في صحيح البخاري أن أبا موسى انتهى إلى أبي عامر قبل موته فقال يا عمي من رماك، من الذي رماك، من الذي قتلك، فقال ذاك قتيل، ذاك كأنه شايف مين اللي رماه وأصابه فقتله اللي هو ابن دريد ابن الصمة، فأدركه أبو موسى فقتله، فسأر لعمه قبل ما يموت عمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونبر فيها شجاعة أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم رجع إلى أبي عامر ليطمئنه، ما تزعلش قتلت قاتلك، فقال يا عمي قد قتل الله صاحبك، قتل الله يعني الذي قتلك قتلته، قال فانزع هذا السهم، يعني سهم دخل في قلبه رضي الله عنه، شيل هذا السهم مني، قال فنزعته، فنزع خرج منه الدم ومات الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن قبل أن يموت قال أبو عامر لأبي موسى يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عنه وقل له يستغفر لي، وقل له يستغفر، يعني هو شهيد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك وهو يعني يرجو رحمة الله عز وجل أيضا أنه يرجو النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي، ينفعني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستخلفني أبو عامر على الناس، أبو عامر مش هيسيب الكتيبة اللي معهم من غير قائد، فجعل أبا موسى عليها قائد. قال فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه، ثم قتلهم أبو موسى حتى فتح الله عز وجل عليه، حتى فتح الله عز وجل عليه، وانصرف أبو موسى بالناس. رجع أبو موسى رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة، رجع الراية مع أبي موسى، الراية مع كانت رايحين مع أبي عامر، رجع مع أبي موسى فعلم أنه استشهد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبو عامر، قتل؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر، اللهم كأن اللهم عبيدك يعني ارحم عبيدك، واسمه أبو عامر كنيته واسمه عبيد عبيد، فقال عبيدك يعني اغفر أو ارحم عبيدك عبيدا أبا عامر، اجعله من الأكثرين يوم القيامة، اجعله من الأكثرين يوم القيامة. هذه رواية، في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل عبيدا أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة، فوق أكثر، ومش هيقول اجعله فوق كل الناس يوم القيامة، الناس فيهم الأنبياء والرسل، مش ممكن يكون هو فوق الأنبياء والرسل، وذلك قال فوق أكثر الناس. هنا طيب مفهوم هذه الرواية فوق أكثر الناس يوم القيامة، وما القول اجعله من الأكثرين، اجعله من الأكثرين. هنا لو نلاحظ صوت الواقعة لما يخبر الله عز وجل والسابقين السابقين، يقول عن هؤلاء السابقين السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة يبقى هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن قبلهم من الأمم في من يصل لهذه المرتبة العالية وهي مرتبة السابقين السابقين، فهم أكثرون بالنسبة لهؤلاء. من الآخرين القرون المتأخرة قلة هؤلاء، كأن الناس يقل أعمالهم فيكون السابقون فيهم قليلين. فأبو عامر من الأولين رضي الله عنه من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الأكثرين يعني من السابقين السابقين يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعله منهم وأن يجعلنا منهم أيضا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي عامر، وهذا كان يتمناه أبو عامر قبل وفاته، في رواية أخرى عن أبي موسى قال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في وكان على سريره صلوات الله وسلامه عليه، قال وعلى فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هنا دعوة عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح في الدعوة أنه رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم رفع يده جدا إلى السماء، ففي إنسان حين يدعو ويستغيث في الدعاء يرفع يديه إلى السماء، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء، فكأن أبو موسى أيضا طمع أنه أنا كمان، يعني أبو عامر لي كل هذا وأنا، فقال قلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما مدخلا كريما. وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه. من الأحاديث اللي جاءت هنا أيضا حديث لأبي نجيح السلمي قال حصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف أو قصر الطائف، فقال من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة، قال فبلغت يومئذ ستة أو بلغت 16 سهما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على الرمي، وحصن الطائف كان حصنا عظيما وما قدروش يفتحوه، لم يقدروا على فتح حصن الطائف، ولذلك حصل فترة وكان أهل الطائف يرمونهم من فوق الحصن بالرماح، فأصابوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جراحات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع المسلمين على أن يجاهدوا على أن يرموا، ويقول إن من بلغ أو بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة، يعني اللي حيرمي سهما في الكفار وينكي في الكفار يصيب كافرا من الكفار له درجة في الجنة. فهذا الرجل أبو نجيح رضي الله عنه يخبر بأنه أصاب 16 سهما أو رمى 16 سهما في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر. عدل محرر يعني كل ما رميت سهما أصبت به كافرا كأنك اعتقت ناسا اعتقت عبدا في سبيل الله عز وجل. قال ومن أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة. من أصابه شيب في سبيل الله، والمعنى من شاب شيبة في الإسلام كان إنسانا مسلما عمل لله سبحانه تبارك وتعالى. ممكن البعض يخرج الجهاد فله هذا الأجر العظيم، طيب غيره ما أدركش هذا الشيء هل ممكن يكون له أجر في سبيل الله عز وجل؟ فقل من أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة، ففيه فضل طول العبادة، والإنسان إذا بلغ بالسن درجة كبيرة من السن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، سنشيب شيبة في الإسلام هذه الشيبة تكون له نورا يوم القيامة، والإنسان في ظلمات يوم القيامة يحتاج للنور الذي يهديه ويدله على الطريق، فكل شيبة من شيبات الإنسان تكون له نورا تهديه في طريقه يوم القيامة. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، إنسان ينتف الشيب نهى، ونهى عن تسويد الشيب، ولكن أمر بالتغيير بغير السواد، بغير السواد، إذا غير بالحناء بالكتم حغير بصبغة بغير السواد يدل على أنه هذا شائب ولكن مغير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث لأبي طريف قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف وكان يصلي بنا صلاة العصر حتى لو أن رجلا رمى لرأى موقع نبله، يعني كأنهم أخروا صلاة العصر لغاية قرب المغرب، أخروا صلاة العصر لغاية قرب المغرب في يوم الطائف. أيضا في هذا اليوم أسلم ونزل إلى المسلمين أبو بكر وكان عبدا عند الكفار في الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي أنه من نزل إلينا من العبيد من أهل هذا المكان فهو حر، فهو حر. فأبو بكر اتشعبط على بكرة نزل تدل عليها وهبط على المسلمين مع حوالي 12 أو 16 واحد منهم، فأسلموا واعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو كناه بأبي بكرة، بالبكرة اللي هو تدل بها ونزل على الحبل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، واسمه نفيع بن الحارث ابن كلدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا، وقال في رواية: من خرج إلينا من العبيد فهو حر، فخرج عبيد أو عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر أهل الطائف ولم يقدر منهم على شيء قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. يعني حصروا أهل الطائف فترة طويلة، قالوا 14 يوم وقالوا شهرا، وذكروا فيها أياما كثيرة في حصار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الموقعة أول مرة يعرف فيها الدبابة، الدبابة عرفت في هذه الموقعة. والدبابة كانت زي ما نقول الدبابات الآن، الدبابة سلاح قوي جدا، كان أيضا ضمن أسلحتهم، وكان عبارة عن عربية من الخشب، عربية من الخشب مضغطة ومن الخشب القوي جدا، جواها الرجال، الرجال يدخلوا بداخلها وبعدين يدفعون بها الحصون، يدخل بمجموعة 10 رجالة بداخل هذه الدبابة كأن علبة على عجل، وهم بيزقوها من جواها بحيث اللي يرميهم بنبل يرميهم بسهام ما تجيش فيهم بداخل هذا الصندوق، وهم بيجروه بالدفع يروحوا داخلين في الحيطة مكسرين الحيطة وداخلين على الأعداء. فكان أول مرة استخدام هذه الدبابات في هذه الغزوة، ومع ذلك يعني كسروا بعضا من الحصون لكن ما قدروش يفتحوا الطائف لأن كان حصن منيعا وقويا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كسرة الجراحات في المسلمين قال: إنا قافلون غدا، يعني كفاية كده الحصن صعب، وعملنا نحن أدبنا هؤلاء. يعني الغزوة أصلا كانت فتح مكة ما كانتش لهؤلاء، هؤلاء لما جمعوا لنا هزمناهم كفى عليهم ذلك. فكأن المسلمين يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع ولم نفتح، لا خليه. فسكت. وتاني يوم خرجوا ليقاتلوا فأصابتهم جراحات أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فقالوا: نعم. قالوا: نعم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صبتكم الجراحات قلتم نعم، أقول كان من الأمس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من حلم الله عز وجل بهؤلاء أنهم يسلمون بعد ذلك. يعني حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه اتفتح كانوا صاروا كلهم أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلمهم أحرار، ويأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهم به بعد ذلك. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.